بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله قال: فصلا، إذا ارتج على القارئ فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه فسأل عنه غيره، فينبغي أن يتأدب بما جاء عن عبد الله بن مسعود وإبراهيم النخعي وبشير بن أبي مسعود رضي الله عنه أو عنهم، قالوا: إذا سأل أحدكم أخاه عن آية فليقرأ ما قبلها ثم يسكت ولا يقول كيف كذا وكذا، فإنه يلتبس عليه. يعني قوله إذا ارتج على القارئ، يعني سولقت عليه القراءة فلم يدري ما بعد الموضع الذي انتهى إليه، جعل يقرأ فارتجت عليه القراءة، فارتجت عليه القراءة بمعنى استغلقت ولم يدري ما بعد الآية التي وقف عندها. وهذا يحصل، هذا يحصل النسيان، قد حصل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ويحصل لغيره. لكن هنا أفاد فائدة، وهي أن من استغلقت عليه القراءة وأراد أن يسأل أحدا عن الآية التي وقف عندها، وقف عند هذه الآية ولم يعرف ما بعدها، فيقول الأدب أن يسأل فيذكر الآية التي وقف عندها، وهنا يقول يسكت بمعنى يقول ما بعد هذه الآية، لا يذهب يعني بارك الله فيكم يقول مثلا الآية التي فيها كذا وكذا ما هي هذه الآية من أولها، ولكن يذكر الآية التي وقف عندها ويطلب من الذي يسأله عن الآية التي بعدها. هكذا يقول، استدل بهذا الأثر، لكن هذا الأثر فيه انقطاع. معلوم أن رواية إبراهيم النخعي عن ابن مسعود بينه وبين ابن مسعود بينه وبين ابن مسعود واسطة، فهناك واسطة، فهذا لو صح لكان شيئا ثابتا عن بعض الصحابة فلا بأس بفعله، وإلا فالأصل أنه لا بأس أن يسأل عن الآية التي ارتجت عليه، يعني بشيء يصل إلى الهدف والمقصود. وهذا الأثر لا يعتمد عليه لكونه لم يثبت عن ابن مسعود رضي الله عنه. قال: فصل، إذا أراد أن يستدل بآية فله أن يقول قال الله تعالى كذا، وله أن يقول الله تعالى يقول كذا، ولا كراهة في شيء من هذا. هذا هو الصحيح المختار الذي عليه عمل السلف والخلف في حال الاستدلال، لا بس أن يقول قال الله تعالى كذا أو يقول الله تعالى يقول كذا، هذا ظاهر، هذا ظاهر. قال: وروى ابن أبي داود عن مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي المشهور قال: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. قال هنا الشخير بكسر الشين والخاء المعجمتين والخاء مشددة. يقول مطرف بن عبد الله بن الشخير التابعي: لا تقولوا إن الله تعالى يقول، ولكن قولوا إن الله تعالى قال. قالوا: هذا الذي أنكره مطرف رحمه الله خلاف ما جاء به القرآن والسنة، وهذا أثر ثابت أثر مطرف كما في التحقيق. قال: خلاف ما جاء به القرآن والسنة وفعلته الصحابة ومن بعدهم رضي الله عنهم، فقد قال الله تعالى والله يقول الحق. نعم، العمدة على القرآن والسنة وما أجمع عليه سلف الأمة. فيأتي عن بعض السلف إثبات لشيء أو إنكار لشيء، إثبات لما لم يدل عليه الدليل أو إنكار لما دل عليه الدليل، فالحجة في قول السلف وفي فعلهم إنما هو في قول المجموع أو الأكثر، يفهم القرآن والسنة على ما عليه السلف، لكن المقصود بالسلف ليس أحادهم، ليس أحادهم وليس أفرادهم، لكن المقصود يعني المجموع من السلف، المجموع من السلف. فهذا عالم من علماء السلف، لكن إذا أتى بشيء على خلاف القرآن والسنة فكما ذكر المصنف رحمه الله أنه لا يؤخذ به لأنه خلاف الدليل. قال: فالله تعالى يقول، والله يقول الحق، والله يقول الحق، هذا واضح في أنه لا بأس أن يقال يقول الله تعالى كذا. قالوا: في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. فهذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. قالوا: في صحيح البخاري في تفسير قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة: يا رسول الله، إن الله تعالى يقول في كتابه: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فهذا كلام أبي طلحة بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الأول من قول النبي صلى الله عليه وسلم، والآية اللي قبلها قول الله، قول الله سبحانه وتعالى والله يقول الحق، والثاني حديث مرفوع قدسي، وهذا حديث فيه الإقرار من النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو طلحة إن الله تعالى يقول، فلم ينكر عليه. قالوا: في الصحيح عن مسروق رحمه الله قال: قلت لعائشة رضي الله عنها: ألم يقل الله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين؟ فقالت: أولم تسمع أن الله تعالى يقول: لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار؟ أولم تسمع أن الله تعالى يقول: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب؟ الآية. ثم قالت في هذا الحديث: والله تعالى يقول: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. ثم قالت: والله، والله تعالى يقول: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وتضافر هذا في كلام السلف والخلف، وتضافر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر. الله هنا ها ها نظائر. طيب عندنا تضافر، ونظائر هذا في كلام السلف والخلف أكثر من أن تحصر، والله أعلم. أيضا في صحيح البخاري عن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت: قلت يا رسول الله، جعلني الله فداك، أليس الله عز وجل يقول: ما فأما من أوتي كتابه بيمينه؟ الحديث هذا في صحيح البخاري، عائشة تقول: أليس الله عز وجل يقول؟ فهذا لا بأس يقول قال الله تعالى أو يقول الله تعالى، فهذا دلت عليه الأدلة، وسيأتي باب منفصل ونأخذ إن شاء الله الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.